سؤال مسألة البقرة وذبح البقرة كما جاء في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في سورة البقرة نفسها، هل وصف البقرة كان جملة واحدة أم على فترات مختلفة؟ وما كيف نستجلي الوجهة الحقيقية في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. هو في الأثر أنهم لو فعلوا لو ذبحوا أي بقرة كانت تجزئهم من دون وصف، كانت تجزئ، سبحان الله. ولكن شددوا فشدد الله عليهم. سلم يا رب. إذن هي في الأصل بقرة، أي بقرة، يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني لو أتوا بأي بقرة وذبحوها تنتهي القضية. هذا في الأثر. طيب، لكن شددوا إلى أن فافعلوا ما تؤمرون، يعني يبدو أنهم كانوا تمادوا تضاولوا، إلى أن قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ما كادوا أيضا ما كادوا يعني ذبحوها. نعم، إذن هي المسألة أنه هكذا كانت تنزل الأوصاف بناء على أسئلتهم، يشددون فيشدد الله عليهم، يشددون فيشدد الله عليهم، لا إله إلا وكانت الله. تكفيهم إذا في فترات مثلا، في فقرات. نعم، في قوله تبارك وتعالى فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، هو لماذا ختمت الآية بلا يعقلون مع أنه ربما يكون المتبادر إلى الذهن لا يسمعون، كما في قوله تبارك وتعالى أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، فهو أعمى أيضا، لكن كيف لا يبصر وهو أعمى؟ وأفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يعني لو انضم إلى الصمم عدم عقله، إضافة إلى الصمم انضم عدم العقل، إضافة. إضافة، لأن الأصم العاقل ربما تفرس، الأصم العاقل العاقل أي ربما تفرس، أما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فكيف معناه مطبوع على قلبه، ما كذا؟ صحيح. فلذا هو الآن ذكر الصمم وإضافة إليه عدم العقل، لا فكيف يهدي غباء مطبق. أما الآية الأخرى فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يعني ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة. يبصرون نعم بصيرة نعم أم يبصرون من لا لأنه هو أعمى. نعم هو أعمى، يعني ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة كيف؟ لأن الأعمى فإنها يعني لا تعمى الأبصار. نعم قد يحدث الأعمى، قد يحدث أسوأ نعم حدث الأعمى، لكن إذا كان أعمى البصيرة لا أبدا. خلاص. فهؤلاء انضم إلى الصمم عدم العقل، وهؤلاء انضم إلى العمى عدم البصيرة، فكيف كيف تهديهم يعني؟ سبحان الله. والقرآن دائما يستخدم مثل هذه الأفراد، حتى في قوله يعني صم بكم عمي، الصمم والعمى تحديدا، والبكم ما هو الصم؟ عدم الاستطاعة عن النطق، الأبكم لا لا يستطيع ينطق، أن ينطق، والصمم لا يستطيع أن يسمع. والأعمى لا يبصر، فكيف إذا اجتمعت؟ سلم يا رب. مخدوم على قلبي. نعم، سلم يا رب. إنك